إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، موضوعنا اليوم ليس عن قضية أخلاقية ولا عن قضية اجتماعية ولا عن قضية سياسية. موضوعنا اليوم أعظم من ذلك بكثير، إنه يتناول الأمر العظيم والنازلة الكبرى، إنها الموت. الموت الذي قدره الله تبارك وتعالى على عباده، ولا مفر لهم من ذلك. قال الحق جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت لو متشت لقى معه وغادي يلاقيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذا الأمر العظيم وهذه النازلة الكبرى لا تفرق لا بين صغير ولا كبير، ولا بين غني ولا فقير، ولا بين رئيس ولا مرؤوس. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لن ينفع من ذلك البروج المشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الأمر الذي إذا ذكر في ضيق والسعة، وإذا ذكر في سعة ضيقها، إنه الموت. لا ينفع طب الأطباء ولا دواء المعالجين، لا ينفع من ذلك. القضية هي قضية أجل، القضية هي قضية أجل. لا يؤخر، إذا جاء أجلهم لا يؤخر ولو نفسا واحدا. الأمر الذي قضى الله تبارك وتعالى به على جميع الخلائق. قال الحق جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الحق سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل شيء هالك إلا وجهه، إنك ميت وإنهم ميتون. حقيقة لا بد منها، أمر لا بد أن نصل إليه طال الزمان أم قصر، أمر لا بد منه، حقيقة عظمى نازلة كبرى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس. ولذلك حينما تقبض الأرواح ولا يبقى إلا ملك الموت وحملة العرش كما ورد في الأثر وميكائيل وإسرافيل، يقول الحق سبحانه وتعالى وهو أعلم لملك الموت: من بقي؟ من بقي؟ فيقول ملك الموت: بقي حملة العرش وجبريل وميكائيل وأنا وأنت، وأنت حي لا تموت. فيقول الحق جل جلاله: ليموت حملة العرش فيموتون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فهذا الحمل ليس حملا حاجيا، لذلك قال يسبحون، فهو منزه سبحانه وتعالى عن خلقه، فهو قيوم قائم بنفسه وبخلقه، لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته. فيموت حملة العرش ثم يرجع. من بقي؟ لم يبق إلا جبريل ميكائيل وأنا وأنت، وأنت حي لا تموت. فيقول الحق جل وعلا: ليمت جبريل وليمت ميكائيل، حتى لم يبق إلا ملك الموت. فيقول له الحق سبحانه وتعالى وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: لم أبق أو لم يبق إلا أنا وأنت، وأنت حي لا تموت. فيقول الحق جل وعلا لملك الموت: مت فيموت. حين ذاك يقول الحق جل وعلا لمن الملك اليوم؟ فلا ينادي أحد. ثم يعيد: لمن الملك اليوم؟ فلا يعيد أحد. فيقول الحق جل وعلا مجيبا نفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته الكرام بأن يكثروا من هادم اللذات، لأن هذا الأمر هو بمثابة اللجام، اللجام الذي يكبح شهوات الأنفس. فإن النفس لا حد لها، لا حد لطموحها ولا حد لمطامعها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من هادم اللذات، أكثروا من هادم اللذات. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أفضل الناس؟ قال: أحسنهم خلقا. ثم قيل: من أكيس الناس؟ أي من أعقل الناس؟ شكون هو العاقل؟ شكون هو المجبد؟ شكون هو اللي عاش اللي طولانتي بالمعقول؟ ماشي اللي تيخدم واللي تيحسب واحد زائد واحد يساوي 16، لا لا لا. من أكيس الناس؟ قال: الذي يكون ذاكرا للموت، الذي يكثر من ذكر الموت. أو قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. وقال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي. قال: ليس ذاك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أن تحفظ الرأس، تحسم الله تبارك وتعالى، تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ عينيك فلا ترى بها المحرمات، وأذنك فلا تسمع بها الموسيقى والغيبة والنميمة. تحفظ العين ديالك، شوفي البخيل هنا تحفظ العين دابا الآن. من منا يحفظ عينه؟ من منا يستحي من الله الآن؟ لا أحد يستحي من الله إلا من رحم ربك. ثم قال ولتذكر الموت والبلى أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. عباد الله، إن للموت دواهي، الموت لها دواهي ثلاث. الداهية هي الأمر العظيم لم يقدرش الإنسان يتصوره، شي مخاطر نخطب ويجي واللي يخطبوا واللي يخطبوا كاع ما، إنما المسألة هي تقريبية، هي تقريبية. أما حقيقة ذلك فلا يعلمه إلا الله، ما غادي يعرف حقيقة الأمور إلا الله جل جلاله. للموت ثلاث دواهي، الداهية الأولى سكرات الموت، سكرات الموت. عباد الله، هل فكرنا في ذلك؟ إنسان يكون من عام مناشط والأذن تأذن هو قاعد في قهوته ولا قاعد ولا تجيش مصيبة من مصيبات، هل فكرنا في هذا الأمر؟ سكرات الموت التي لم يسلم منها خير الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم كان يوعك في مرضه الذي مات فيه كما يوعك الرجلان، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده في ركوة فيأخذ منها الماء ويضعه على وجهه قائلا لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات، إن للموت سكرات، هذا خير الخلق وهذا خليل الله وهذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشرب من هذه الكأس، وشرب من هذه الكأس صلى الله عليه وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن الأمر غير، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنايا للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى أهله. يقول الحق جل وعلا مبينا هذا الأمر الشديد العظيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونحن أعلم. يقول العالم جل وعلا ونحن أعلم به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اسمع يا رعاك الله، واسمعي أيضا أيتها الأخت الفاضلة يا رعاك الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قال الحق جل وعلا وجاءت سكرة الموت، هذه كأس لا بد من شربها. لماذا سماها الله بسكرة الموت؟ لأن الإنسان لا يدري من حوله ولا يدري ما فعل ولا ما فعل به لشدة الأمر ولهوله. قال الحق جل وعلا أيضا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي. بلغت ما هي يا رب؟ لم تذكر شيئا، أمر معلوم عندكم ما يحتاج إلى التذكر وما يحتاج إلى الذكر. إذا بلغت التراقي، وقيل يقول من حول الميت، هل من راق؟ هل من طبيب؟ هل من معالج؟ وقيل من راق. حين ذاك حين ذاك يوقن الميت والمحتضر أنه حان أجله، أنه حان أجله، وظن أي أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، والتفت الساق بالساق لشدة الهول ولشدة سكرات الموت ونزعها من البدن، تلتف الساق بالساق. ثم قال الحق جل وعلا، وهي حقيقة عظمى كبرى أيضا، إلى ربك يومئذ المساق لا إلى غيره. وقال الحق جل وعلا، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، الكل ينظر إلى هذه الحشرجة، إلى هذا النزع، إلى هذه الشدة، ولا أحد يستطيع لأحد لا حولا ولا قوة، شي واحد ما تقدر شي واحد شي حاجة، ولو كان مالكا للأرض جميعها. لما حضرت الوفاة هارون الرشيد وبدأ النزع، بدأ يقول، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هذا هارون الرشيد الذي كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، في المصب غادي يجيناش الخرج تاعك، الخرج تاعك كناية على ايش؟ على أن الله تبارك وتعالى قد بسط له في الأرض، ملك شبه الأرض. لكن لما حضرته الوفاة رجع إلى الأصل، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وكان رحمه الله يخرج أكفانه، يخرج أكفانه ويقول، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه، جمع اللي بيتي وخطط المستقبل كيف بيتي وبرمج وطمح وطمع كل شيء، هذا شي واحد الحداش تيمشي ما بقيش تيبان، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وأيضا لما حضرت الوفاة عبد الملك ابن مروان، قال يا أمير المؤمنين كيف تجدك، كي داير، كي تتحس الآن؟ فقال، أذكر قول الله تبارك وتعالى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى، كل شيء لك شيء تمشي تجيب وحدك، لا ينفعك إلا عمل كما سيأتي. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون، تبدأ الرجلين تيبسوا لدين تيبسوا، هي تطلع تطلع تتصل الحلقوم، ولا أحد يستطيع لأحد شيئا كيفما كان. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه عباد الله الداهية الأولى. الداهية الثانية والأمر العظيم، حينما يحضر ملك الموت لانتزاع الروح. ملك الموت، وما أدراك ما ملك الموت، أمره مخيف. أخذ أرواح حملة العرش الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، هذا بيشد منه الروح تاو. طيب أي قوة سيكون عليها ملك الموت؟ حينما يحضر ملك الموت لنزع الروح ولقبضها بإذن الواحد الأحد جل جلاله، ويحضر معه الملائكة الآخرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فيا ترى كيف سيكون نزعك، أو كيف سيكون انتزاع الروح منك ومني ومن الآخرين، كيف سيكون؟ أسيكون انتزاعا سهلا؟ نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، أم سيكون غير ذلك؟ فالله تبارك وتعالى أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك من حديث البراء بن عازم كما رواه أحمد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فجلسنا إلى قبر ولما يلحد، بقي محفرش، ولما يلحد أي لم يلحد، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكث به، يتفكر يتدبر في هذا الأمر العظيم الجليل الذي لا مفر ولا مهرب منه، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكث به الأرض، فرفع رأسه خائلا: استعيذوا بالله من عذاب القبر. بزر مصنع احنا عذاب القبر احنا يرى البداية. استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، نسأل الله أن نكون ذلك جميعا، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها. أشنو الحنوط؟ هو الطيب. تنزل هذه الملائكة بوحداش، المنظر اللي هو مريح واللي هو يسر، ولذلك بعض المرات تلقى شي وحداش يموت وهو مبتسم، فهو مبتسم ووجهه يتلألأ نورا بشارة. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة، والنفس عباد الله لا تطمئن إلا بذكر الله، لا تطمئن لا بمال ولا بزوجة ولا بولد، فمن اطمأن بهذه المذكورات فهو مغرور وعزاؤه عظيم. التي اطمأن لهذه الأمور فهو مغرور مغرور مغرور مغرور. أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج هذه الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تضغبت الكاس تتكب كله، تتبقى في واحد القطيرة كبها وشوف كيف تتم غادية شوية بالمهل. كذلك روح المؤمن تخرج بهذه الصفة. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده، يعني الملائكة الآخرون لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيعجلوها في ذلك الكفن أو فيضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب ريح أو كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحب أسمائه. كل واحد معروف، ما من أحد فينا إلا وله صيت في السماء معروف، لا إله إلا الله. فيقولون: فلان ابن فلان بأحب أسمائه الذي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مخربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيقول الحق جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الروحية اللي تطلع لأن الروحية هي العمدة وهي المعول. اعتني بالجسد تاعك بوتي، فهذا لا عبرة به، لا الجسد راه تمشي في التراب، إنما العبرة بالروح. أعيدوه إلى الأرض، أعيدوه إلى الأرض فإني قضيت أن فيها يموتون ومنها يخرجون وفيها يعادون تارة أخرى. قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان، في بعض الرواية شديدا الانتهار. تجي وجوج الملائكة الامتحان بيبدأ الآن، امتحان العظيم الكبير، مش امتحان تاع الدنيا. تلقى رجلك تيمشي ويجيو وتلقى قلبك تيضرب تاع الدنيا ودايز، والله اطمأنك بأنه قسم لك الأرزاق، ورغم ذلك تتخاف. هذا امتحان أعظم فوق ما تتصور. فيأتيه ملكان مشي عاديا شديدا الانتهار، من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ربي الله. كنت إذا تعنب بهذا المعتقد قلبك عمر بالله، ما عمر لا بزيد ولا بعمر. لا تخاف إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تستعين إلا بالله، لا تركن إلا لله، لا تثق إلا بالله، لا توقن إلا في الله، فتقولها مدوية ربي الله. فيقال لك ما دينك؟ فتقول ديني الإسلام. تقولاش ديني الإسلام، وهو مفتخر لأنه كان يفتخر به، ديني الإسلام. ثم يقال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقول هو رسول الله. عندك تصحبنا القضية رسالة دايز الامتحان. لا لا لا، وما علمك، وما علمك بما عرفت هذا الأمر؟ قضية ما تنفع فيها التقليد، قضية خصك تقلب، خصك تبحث، خصك تبحث وخصك تعيش على ذلك لأجل أن توفق. ما علمك؟ فيقول قرأت كتابك. ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. شوف هذه المواصفة. يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا اليوم الذي كنت توعد. لما كنتش غافل، ما كنتيش من الناس اللي تيجمعوا، ما كنتيش من الناس اللي تيتجبروا، عندك القوة وعندك السلطة وتتجبروا على عباد الله، لا، كنتي تدير حساب واحد اليوم، ها هو هذا اليوم الذي كنت توعد. فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا اليوم الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ من أنت؟ فيقول له أنا عملك الصالح، يعني العمل تاعو تيتجسد، أنا عملك الصالح. فيقول من شدة الفرح ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حال المؤمن. طيب ما حال الكافر؟ وما حال الفاسق؟ حال ذاك اللي كاناش لا يرقب الله في أفعاله ولا في أقواله، عاش حياته مغيبا، عاش حياته مغيبا لله، ما حاله في هذا النزع وما حاله في هذا الموقف العظيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة للحديث: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت من السماء ملائكة سود الوجوه. لذلك جاء في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هنا من تيبدأ تيبان ليه المنظر، تيبان ليه هذوك الناس مزيانين، يتشوف تيبان ليك تيتشوف خصو يريد يحب يشوف يلقى الله تبارك وتعالى. والعكس ملي تيبان ليه العربون مناش من الملائكة الذين يحضرون، حين ذاك لا يحب لقاء الله، يعلم أنها الفاجعة الكبرى والخسارة العظمى. نزلت من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح. المسوح هي الثياب الغليظة الخشنة، فيجلسون منه مد البصر، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أي الملتوية الظالمة الفاجرة الفاسقة، أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. الله المستعان. أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده لعله فرقا أو خوفا، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع أو ينتزع السفود من الصوف. السفود شنو هو؟ هذيك الحديدة اللي تيكوناش معوج الراس تاعها. كما ينتزع السفود من الصوف. وبعض العلماء صوره بحال ملي تدير ديك الشطبه تاع السدره تديرها في الصوف وتنطرها، كذلك تستخرج روح الكافر او الفاسق. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فياخذها، فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفه عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتحون، فيستفتح له فلا يفتحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. أي مصير ينتظرنا عباد الله هذا؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. تصور الجمل يدخل فين؟ اشتريك الإبرة التي خيط بها الخياط، ديك الثقبة الصغيرة تاعت الإبرة، هذاك هو ما يسمى به سم الخياط، يعني يدخل الجمل من هذيك البلاصة. هل يمكن؟ لا يمكن. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الحق جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، أي في سحيق، يعني نزلوا لتحت كناع على إذلاله. وقيل المقصود بالسجين هو واد في جهنم. اكتبوا كتابه في سجين على الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا تطرما. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه أو فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد عباد الله تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار. تبدأ السؤال: من ربك؟ من ربك؟ شكون هذا اللي كان تينعم واللي تيعطيك؟ هل عرفته؟ من ربك؟ فيقول المسكين، فيقول المسكين: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ما عرفتش. طيب ما دينك؟ أشنو الدين تاعك؟ ها ها لا أدري، ما عرفتش، ما عرفتش، ما كانش عايش على ذاك الشيء، كان بعيد. والتيلة قريب تلقى قريبي بالجسد تاعه ماشي بالروح تاعه، تيجي يصلي ولكن هالصلاة، ولكن متى يخرج تلقى واحد آخر، تلقى صورة أخرى وتلقى حالة أخرى. الله المستعان. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري محمد، ها ها لا أدري، ما عرفتش. فيقال له: لا دريت ولا تليت، في بعض الروايات. فيضرب بمرزبة، حد الحديد اللي هي غليظة وغليظة جدا، تسمع الصوت تاع كل من على الأرض إلا حناش والجن، إلا الثقلان، ولو سمعنا ذلك لما تلذذنا عباد الله بأي شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجارون. دير زعما رجل على رجل تقعد في الكرسي، هذا ماتش، هذا البرصة، دق البرصة ولا دق، الله المستعان. الأمر عظيم عظيم جدا. فيضرب بمرزبة تنسيه كل شيء. الله المستعان. فيقال له: فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، شدة الحر وشدة البرد كناية على التعذيب، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. شوف لما الإنسان تيكون تيشوف إيش قبره، بشوف العين ونفسه ما تتهزش. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل، المصيبة كحلة، ويأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الرائحة، يأتيه رجل قبيح الثياب منتن الرائحة، فيقول له: أبشر. هذا أبشر تتقل في الكلام الزين، لابد تبشر شيء واحد، يعني تبشر بشيء خير، ما هناش بشر معنى أنه يستهزأ به. أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. تقول لي: ايش أنت اللي صنعتيني، أنت اللي درتيني، أنا عملك، أنا عملك. فحينما يرى ذلك يقول المسكين: ربي لا تقم الساعة. وبقيت الداهية الكبرى عباد الله، وهي حال الإنسان بعد ذلك كله، أيكون إلى الجنة أم إلى النار؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. والخرنات: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. إذن في هذه الحالة تيبان الإنسان أش المصير تاعو، تيبان ليه المصير تاعو، تيبان ليه فين غادي. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عاشوا على الاستقامة، ثم استقاموا في هذه اللحظة تيبان ليه الفيصل، وتيبان ليه أش تتبان ليه النتيجة، تتبان ليه النتيجة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ملائكة الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عباد الله، كان من وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، وبها أختم، كان يقول للصحابة: إخواني، لمثل هذا فأعدوا. هذه فرصنا، هذا شهر المغفرة جاي، اللي كان بعيد يحاول يقرب من الله تبارك وتعالى ويحاول يتوصف حاج تاعت الماضي اللي هي كلها كي تنقول احنا آثام وعظائم مع الله تبارك وتعالى. لنكثر عباد الله من الصدقات، لنكثر عباد الله من أفعال الخير، عسى الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته، فإن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب. يذكر عن الحجاج أنه لما حضرته الوفاة، الحجاج الذي كان سفاكا للدماء، كان يقول اللهم إنهم يقولون بأنك لن تغفر لي، فيقول اللهم اغفر لي. هو كان طالب وكان من الناس اللي عارفين، شوف عرف ساعة رحمة الله رغم داكش اللي دار، ولا زال يلتمس رحمة الله، هذا الحجاج، فغيره من باب أولى. ولذلك أثر عن عمر بن عبد العزيز أنها كانت تعجب هذه الكلمة. والحسن البصري لما قيل له إن الحجاج كان يقول كذا وكذا، قال عسى قدر الله يغفر له، فإن الله تبارك وتعالى لا يتعظمه ذنب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمد السادس، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.